فيعني بالنسبة لحديث يا سايد الجبل حديث موقوف كما جاء يعني في الصحيح، فيعني كيف ورد في الصحيح؟ لشهرته على ألسنة الناس، أليس هذا مما يفيد الناس أنه حديث موقوف لكن إسناده صحيح؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.